السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا رسول الله. النهاردة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن أخطر لحظة في حياتك وحياة البشرية كلها، هنتكلم عن أخطر حدث في حياة الكرة الأرضية كلها، هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا اصطفاك فيها واختارك فيها وكلفك فيها انك انت تغير الدنيا كلها، تغير وثن وفن، تغير قلب قلب وافتخاره. هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملك بمهمة فيها، لو نزلت على الجبال الجبال ما تحتملهاش. النهاردة يا جماعة هنتكلم ان شاء الله عن بدء الوحي، هنتكلم عن لحظة نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللحظة اللي السماء اتصلت فيها بالارض بعد 600 سنة عطش لنور الله ووحي الله وتوجيه الله سبحانه وتعالى. هنتكلم من اول ما النبي طلع الجبل لحد ما النبي نزل من على الجبل وما طلعش تاني طول عمره ابدا عليه الصلاة والسلام. ازاي النبي مستحيل في الفضول والحرب والسفر والتجارة وخديجة واولاده وعلاقاته، ازاي وسط الدنيا دي كلها يسيب الدنيا ويطلع على الجبل؟ ايه اللي طلعه؟ محدش سأل نفسه ازاي؟ ده كان في مجتمع كله شرك، مفيش فيه عبادة، محدش بيقول له اعبد ربنا. لما ربنا يريد قلب انسان بيجيبه ازاي؟ لو ربنا اراد قلبك هيجيبك ازاي وهيجيب قلبك ازاي؟ اول حاجة تهز قلب النبي عليه الصلاة والسلام، اني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، وهو ماشي مرة رايح في سفر في تجارة في اي مكان، وهو في مكان لوحده فجأة يسمع السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا محمد، مين اللي عارفني هنا؟ مين اللي بيكلمني هنا؟ مفيش بشر اصلا. مين اللي بيتكلم؟ الصوت جاي من ناحية حجر. اذا عرف السلام يسأل نفسه، معقول الحجر ينطق ويتكلم عشان انا ويكلمنا انا؟ يجي النبي مرة ثانية وثالثة من نفس المكان يعدي، يلاقي نفس الصوت طالع من نفس الحجر، السلام عليك يا محمد. الحجر بيتكلم، مين اللي خلى الحجر يتكلم؟ ربنا خلى الحجر يتكلم. والسلام ده معناه حب، الحجر ده ممكن يكون بيحبني، الحجر ده ممكن يكون عارفني انا، وليه ربنا يعمل معايا كده؟ ثاني حاجة تهز قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لما يبدأ ينام يشوف رؤى، يصحى الصبح تتحفظ كفلق الصبح بالظبط، تخيل انك انت تشوف ان في زلزال هيحصل، تصحى تقول للناس ثاني يوم يحصل زلزال، ايه الاكرام ده؟ تخيل نظرة الناس ليك هيبقى شكلها ايه؟ يا رب الرسائل اللي بتتبعتلي دي بتتبعتلي ايه؟ والاكرام اللي انا بتكرم بيه وسط الناس ده مش معنى انا؟ دي رسائل حبيب لحبيب، الرسائل دي مين اللي بيبعتها لي؟ ربنا. وبيبعتها لنا ليه؟ مش معنى انا بالذات؟ مش معنى انا ست شهور يشوف هذه الرؤى؟ النبي بيقول النبوة الرؤى الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، والنبي شاف الرؤى ست شهور ورسالته 23 سنة. الامام ابن القيم رضي الله رحمه الله بيقول عشان كده كانت فترة الرؤى جزء من 46 جزء من نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبدأ الزلزالين دول يهزوا قلب النبي ويبدأوا يغيروه، يبدأ حب الله يتفجر في قلب النبي، اللي خلى الحجر يسلم عليا، اللي خلى انا اشوف الرؤى دي كلها، يبدأ الحب يتفجر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الشوق والانس بالله يزيد في قلبه، ويبدأ يزهد في الدنيا وحلف الفضول والتجارة وكل الدنيا واللي فيها، ويبدأ عليه الصلاة والسلام بداية حب الله. يا جماعة دي بداية النبي، دي بداية الاسلام، دي بداية العلاقة الصحيحة مع الله. بداية ديننا كانت حب، بداية ديننا كانت عاطفة حب رهيبة، ملت قلب النبي تجاه الله وخلته يسيب الدنيا كلها. عليه الصلاة والسلام نفس بداية مريم لما ربنا قال إذ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، انتبذت من أهلها، سابت أهلها، سابت أحب الناس إليها وراحت لمكان عند شروق الشمس يفكرها مع كل طلع الشمس بعظمة ربنا، فاتخذت من دونهم حجابا، مش عايزة حد يشوفني ولا عايزة أشوف حد، أنا عاوزك أنت يا رب. بداية علاقة الفتح مع الله، حب الله، قد ايه في قلبك من حب الله سبحانه وتعالى. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يمشي ويبعد عن مكة ويفضل ماشي كيلو اثنين خمسة عشرة 15 كيلو لغاية ما يلاقي نفسه قدام جبل. اشمعنى الجبل ده؟ ترتيب من فوق ربنا اللي قدرك للنبي، يفضل طالع على الجبل ساعة ونص لغاية ما يلاقي في الاخر غار صغير يدوبك يكفيه هو عليه الصلاة والسلام، يقعد فيه يفاجئ انه شايف الكعبة منه. مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام ان المكان ده هيبقى اخطر مكان، هيشهد اخطر حدث على وجه الارض. النبي ما كانش عارف وقتها ان الغار ده هو اللي ربنا اصطفاه لأول مرة هيتنزل في كلام الله القرآن على الأرض كلها ويبدأ يعبد ربنا. اشمعنى يا جماعة اشمعنى النبي اختار جبل؟ لأن الجبل ده أعلى مكان في الأرض قريب من السماء، أكثر مكان الإنسان يحس في إنه قريب من ربنا من حب الله. واشمعنى ربنا اختار له جبل؟ نفس بداية سيدنا إبراهيم أيام ما جه للكعبة وكانت لسه كل من اللي حواليها جبال، نفس البداية. ليه الجبل؟ الجبل تقدر تشوف السماء مفتوحة من فوقك، تشوف عظمة ملكوت الله في التدبر، ومن تحت تشوف الناس قد النقص، يحتقر تحتقر قلبك الدنيا واللي فيها. اللي جرب قبل كده يصلي على جبل عارف يعني ايه صلاة على جبل ويعني ايه تدبر على جبل. طب وش معنى حراء؟ ايش معنى غار حراء؟ لانه يقدر يشوف الكعبة منه، لانه عالي جدا، ولان غار حراء مفيش طرق تجارة من تحته، كانت الدنيا مهجورة هو وربنا وبس سبحانه وتعالى. مش معنى غار، لان الغار ده حته في جبل مفيش دنيا مفيش زينه مفيش غير ربنا وبس سبحانه وتعالى. وغار ضيق عشان يبقى في خلوه تامه مع الله سبحانه وتعالى، ويبدا يتفجر معنى حب الله في قلب النبي جوه الغار الصغير الصخر ده هو، وفي عز الجبل وفي عز الليل وفوق الجبل يبدا النبي يبص للسماء ويجد في قلبه عظمه الخالق مع نجوم السماء في الصحراء في الليل، ويبدا يبص لتحت ويزيد في قلبه احتقار المخلوق، ويبدا حب الله يزيد والانس بالله يزيد وتعظيم الله يزيد لدرجه انه عاد ينزل يجيب زاد ويطلع تاني عليه الصلاه والسلام. ما عادش في حاجه من الدنيا بترجعه ولا تعطله عن ربنا، ما عادش في حاجه في الدنيا بتشغله عن حب ربنا. خديجه ما عطلتوش، خديجه سندته وشجعته وولفت معاه. اوعي اوعي تبقى عنصر تعطيل لجوزك ابدا في الدنيا. خديجه كانت ممكن تشوف احيانا غار جنبه وتعبد ربنا فيه. الرسول يا جماعه الدنيا ما كانتش بتنزله ليها، هو اللي كان بيطلع كل اللي حواليه. خديجه طلعت لما احتكت برسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجه طلعت الرسول طلعها، ما كسرش السلم اللي بينه وبين الدنيا زي جريج العابد، ولكن خلى الناس كلها تطلع وتبقى عباد زيه عليه الصلاه والسلام. ويزيد الحب في قلب النبي لدرجه انه خلاص ما عادش بيقدر بقى ينزل يجيب زاد الليالي ذوات العدد، ويفضل قاعد ايام طويله على الغار. في انسان حب ربنا لدرجه انه عاش على جبل عشان يعبده، في انسان حب ربنا لدرجه انه ساب الدنيا واللي فيها، في انسان حب ربنا لدرجه انه هو عايز يعيش حياته في خلوه مع الله. كل هذا الحب يا رسول الله، كل هذا الحب يا حبيب الله لماذا محمد؟ ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يزيد، واخر مره يطلع فيها على الغار، اخر مره قبل البعثه، وكنا في شهر رمضان، رمضان البدايه يا جماعه، رمضان بدايتنا يا جماعه، رمضان بدايه البعثه، رمضان بدايه تفجر الهدايه في الارض. خلي رمضان بدايتك، خلي رمضان بدايه هدايتك، خلي رمضان بدايه علاقتك مع الله، خلي اقوى رمضان في حياتك. الرسول عليه السلام الشوق في قلبه زاد لدرجه ما عرفتش تحتمل، والاختراق من الواقع اللي حواليه زاد لدرجه رهيبه. الرسول بص للواقع حواليه، الاذل زاد لدرجة الاخ يقتل اخوه، والظلم زاد لدرجة المرأة بقت متاعها بيورط، والربا زاد لدرجة ان ما عادش فيه مال حلال، والاوثان زادت لدرجة ان الاصنام بقت في كل بيت وفي كل مكان. الرسول خلاص اتخلق من الواقع، من الواقع اللي حواليه اتخلق من الوضع، ويطلع الرسول عليه الصلاة والسلام اخر مرة يقعد شهر كامل، شهر كامل على غار حراء. كان زي الايام دي يا جماعة، زي الايام اللي احنا فيها ده. ايه الرسول يقعد شهر، الرسول الشاب يسيب خديجة زوجته شهر كامل عشان الكفار اللي بيهتموا في النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا ان كان عنده الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في عز شبابه، كان بيسيب خديجة بالشهر ويطلع على غار حراء يعبد ربنا. رسول الله كان لما يعبد ربنا كان بيعبده بكل ذرة في كيانه، كان بيعبد ربنا بكل ذرة في روحه، ما بيفتكرش حاجة في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة 25 رمضان وسط الليل الرهيب، وسط ليلة في آخر الشهر العربي مفيش قمر، ظلام دهان، ظلام رهيب، ورسول الله بيبص في النجوم وبيتدبر في السماء وبيتحمس لمولاه. والليل وقت الفتوحات، لأنه وقت المجاهدة، لأنه وقت القيام، لأنه وقت المنجاة. وفي وسط هذا الليل يصدر الأمر الرهيب، يجي اللحظة الرهيبة، يجي الوقت الموعود، يصدر الأمر من الله لجبريل من فوق 7 سماوات، إنه ينزل 7 سماوات لمحمد بن عبد الله الشاب الفقير اليتيم اللي قاعد على غار حراء على جبل النور يصدر امر جبريل انه ينزل لاول مره بعد 600 سنه من رفع سيدنا عيسى، لاول مره اول لقاء بين جبريل ومحمد، اول مره السماء هتتصل بالارض بعد 600 سنه، اول مره وحي ربنا ونور ربنا هينزل على الارض تاني. والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد في قمه السكينه، ما هوش عارف ان خلاص ان الاعداد تم، ان مرحله الصناعه خلصت، انه خلاص بقى جاهز لتحمل اعباء الرساله. وفجاه الوحي، وفجاه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت. الصوت ده جاي من ايه؟ انا ما فيش حد معايا في الدنيا هنا خالص. ويشوف نور يبدا يطلع ويطلع ليه؟ ايه النور ده وايه الصوت ده؟ مين ده؟ ويبدا يتبين شخص، يبدا يتبين حد حواليه النور ده كله، وبيقول له يا محمد يا محمد، انا مين اللي عارف اسمي هنا؟ ومين اللي عارفني؟ ومين اللي يجيني هنا اصلا؟ والاول مره يبقى محمد امام جبريل عليه الصلاه والسلام، لاول مره يفاجئ بسيدنا جبريل، لاول مره هيسمع صوت جبريل، لاول ليله قدر في الاسلام يا جماعه، ليله 25 رمضان اول ليله قدر في الاسلام، اول مره اول لقاء بين امين السماء وامين الارض، ويسمع صوت جبريل وبيقول له اقرا اقرا. انا عمري ما قريت، انا عمري ما اعرف اقرا، انا عمري ما مسكت قلم في ايدي، ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا اصلا، اقرا ازاي؟ ويمسكه جبريل ويضمه لغايه ما يعصر النبي ويعصر صدر النبي عليه الصلاه والسلام، فغطني يعني خنقه، يعني ضغط على صدره لغايه ما عصر صدره، لغايه ما عادش قادر ياخد نفسه، حتى بلغ من الجف يسيبه جبريل. والنبي عليه الصلاه والسلام بينهج من كتر الاجهاد، يرجع جبريل يقول له اقرا اقرا، ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرا. ياخده تاني، يغطه تاني، يعصره تاني، يضم صدره في حضن جبريل تاني، يضم ضمه رهيبه. والرسول عليه الصلاه والسلام خلاص مش قادر ياخد نفسه عليه الصلاه والسلام، ويسيبه تاني. يرجع النبي عليه الصلاه والسلام بينهج، مش قادر من الاجهاد، يرجع جبريل تالت يقول له اقرا. ليه يا جماعه؟ ليه البدايه دي؟ ليه ما قالوش من الاول انا جبريل وانت رسول الله؟ ليه من الاول ما قالوش اي حاجه؟ من اولها امر، من اولها تكليف، من اولها كده. ثالث مره ياخده ويعصره ويغط الحبيب عليه الصلاه والسلام، ويضم صدر الحبيب عليه الصلاه والسلام، ثم يرسله. والاول مره يثير القران على وجه الارض، ولأول مرة رسول الله يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولأول مرة غار حراء يشهد تنزل كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى، وبكل جلال رهيب يبدأ جبريل ينزل على قلب رسول الله أول خمس رحمات من رحمات الله للأرض كلها. لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وينتهي اللقاء ويصعد جبريل ويسود السكون تاني، ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام ومش عارف ايه اللي حصل، كيانه بيتزلزل من جواه. ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ انا عمري ما سمعت كلام زي ده. ومين ده؟ ده ملاك. ولو ملاك ما قاليش ليه؟ ولو ملاك مين اللي بعته؟ ربنا. وربنا يبعث انا ملك ايه؟ هو انا نبي من الانبياء؟ انا النبي المنتظر؟ انا اللي هنقذ البشريه دي؟ ليه ربنا يبعث لي؟ احنا دلوقتي يا جماعه عمر دعوه محمد على الارض حوالي 10 دقائق لسه، عمر دعوه محمد على الارض دقائق، عمر رسالتنا ده ايه؟ لسه عمرها دقائق. ليه جبريل غط رسول الله؟ ليه الضمه دي البدايه الصعبه دي؟ كان ربنا بيقول له من الاول هي دي البدايه يا محمد، وهو ده الطريق يا محمد، لازم تعرف ان هو ده الطريق، لازم تستحمل، لازم تصبر، لازم تعرف ان الطريق كده وتستحمل يا محمد، الطريق كله كده. ليه الغط ده؟ جبريل هو نفسه اللي من 35 سنه نزل وشق صدر النبي، النهارده جاي يضم صدر النبي، الجهد على قلب النبي عشان قلبه يطلع اصغر قلب. لازم صدر النبي كان يتعصر، لازم صدر كل واحد مننا يتعصر، ينزل منه اي دنيا عشان القران لما ينزل على قلبه، ينزل على قلب خالي. كان لازم قبل ما يقول له الخمس ايات يعصر صدره، يفضي صدره من اي شيء في الدنيا عشان كلام ربنا يتنزل على قلب سليم 100%. ليه؟ عشان برضه الرسول يعرف انه صاحي، انت صاحي يا محمد. طب ليه ثلاث غطات؟ ليه ثلاث مرات؟ كانه ربنا بيقول له يا محمد انت في فتره الازمه هيعدي عليك ثلاث غطات، ثلاث مرات هتبقى كانك هتتخنق، هتعيش في جو خانق، هتمر بثلاث ازمات خانقه رهيبه في حياتك، وبعد كده الفرج هيجي. اول ازمه شعب ابي طالب لما هتاكل انت واولادك ومراتك ورق الشجر. ثاني ازمه محمد عم الحزن لما هتموت خديجه ويموت ابو طالب، وتطرد من مكه وتروح الطائف ويضموا رجليك من الطائف ويحاولوا يقتلوك عند الحرم. ثالث غطه يا محمد لما هيقفلوا سكك الدعوه قدامك ويطرد من مكه وتخرج مهاجر للمدينه، ودي هتبقى اخر غطه واخر ازمه خانقه بعدها الفرج والفتح والتمكين يا محمد. الفتح مش هيجي غير بعد ازمات وبعد شدائد يا محمد يا ابن عبد الله. وليه الوحي ينزل في المكان ده؟ ليه ما نزلش في اي مكان تاني؟ لان ده مكان العبادة. كان ربنا بيقول له مكان العبادة هو مكان الفتح. لو عايز ربنا يفتح عليك في حياتك اعبديه، لو عايز ربنا يفتح عليك اعظم الفتوحات اعبده بكل طرف كيانك. احنا في رمضان يا جماعة، النبي قعد 30 يوم رمضان يعبد ربنا. اعبدوه، اعبدوه بكل ذرة في كيانكم، بكل ذرة في حياتكم. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل وبيرتجف بيرتعش، ترجف بوادره وكل حتة بترتجف، يرجف فؤاده قلبه بيرتعش، يجري على خديجة، يجري على خديجة. انت لو جوزك حصل له مشكلة هيجري عليكي، لو جوزك حصل له مشكلة هيجيلك انت، هيلجأ ليك انت، هيستشيرك انت. دورك ايه؟ خديجة كان همها هو همه، وحياتها هي حياته، ومشاكلها هي مشاكله. تشوف غير جنبه وتعبد ربنا فيه. حياة النبي فيها زوجة ما تجوزش عليها ابدا، ولما ماتت ما فكرش يتجوز الا لما عرض عليه، وزوجة تانية تتزوج معاها. اشمعنى خديجة ما تجوزش معاها؟ لان همها هو همه، وحياتها هو حياته. يجري على خديجة، يجري بيرتعش، تفتح الباب يقعد يرتجف ويقول زملوني زملوني، والحبيب كل ذرة فيه بترتجف. زملوني، مش قادر ينطق. بعد فترة يهدى، يحكي الخديجة اللي حصل. ويا لها من زوجة، اول كلمة قالتها له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب المعدوم. يا محمد ما قالتلوش انك لا تتحنس في الغار، لا، قالت له انت انسان عايش عشان غيرك، حياتك كلها لغيرك، كل همومك هي هموم غيرك. لو ربنا اختار نبي هيختار من غيرك، هيختار من غيرك يا محمد. لا يخزيك الله ابدا، انت لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ عملت ايه؟ النبي ما سابش باب من ابواب الخير ما تركوش عليه الصلاه والسلام. خديجه اول واحده قالت لا اله الا الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العظيمة اللي كان لها الدور العظيم في حياة جوزها، وتاخد النبي عليه الصلاة والسلام ويطلعها على ورقة ابن نوفل، الراجل العجوز 90 سنة اتعمى من السن ومن القراية، الراجل اللي اختار على الأوثان دين النصرانية وقاعد وسط التوراة والإنجيل طول اليوم وطول عمره، تاخده وتدخل على ورقة ابن نوفل يقول له احكي لي ايه اللي حصل. لما النبي يقص عليه اللي حصل والوصف اللي شافه، واول ما يقول له الخمس ايات اللي نزلوا عليه يصرخ ورقه بن نوفل، يصرخ انه الناموس. ده جبريل يا محمد، ده جبريل اللي كان معاك على الغار، ده جبريل يا محمد، ده الملك اللي بينزل بالايات والكتب السماويه على الانبياء. يا محمد انت نبي، انت رسول من عبد الله، انت اللي ربنا اختارك من وسط الارض دي كلها عشان تبقى رسوله، انت اللي ربنا اختارك يا محمد. انه الناموس الذي انزل على موسى، انه جبريل. يا خمس ايات، خمس ايات قلبوا كيان ورقه ابن نوفل، ورقه قاعد قدام التوراه والانجيل وقاعد وسطهم ليل نهار، بس اول ما سمع القران اتزلزل قوه القران يا امه محمد. قد ايه معنى كتاب قوته رهيبه، زلزل قلب النبي وقلب خديجة وقلب ورقة. تاني يا رب، تاني يا رب، تاني نورك نزل على الارض يا رب، تاني يا رب وحيك نزل يا رب، يا فرحة كل ذرة على وجه الارض بوحي الله. الارض ما كانتش ارض عطشانة يا رب، ده كانت قلوب بتموت من 600 سنة يا رب. تاني يا رب، الحبل اللي مديته لنجاة البشر زمان مديته تاني يا رب، الباب اللي الناس وصلت لك منه فتحته تاني يا رب، تاني يا رب السلاح اللي اتدمر بيه ابليس نزلته تاني يا رب، تاني يا رب النور اللي نور للناس طريقها اليك نزلته تاني يا رب، تاني يا رب نور ربنا بيشتغل يا امة محمد. يا ناس نور ربنا نزل تاني، كلام ربنا نزل على الارض تاني، نور ربنا بينور لنا طريقنا تاني. خمس ايات يا امة محمد كل اية فيهم قلبت كيان الناس. احنا الوقت معنا 6236 اية ولسه زي ما احنا. موسى كل اية من القرآن اقوى من شق البحر الموسى. موسى كان معاه 9 ايات. احنا معنا 6236 اية نتقلب بيها ونقلب بيها العالم. بقالكم 7 ليالي في التراويح ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتقلب يا جماعة؟ ايه اللي اتغير؟ سيدنا ورقة بن نوفل اول من صدق برسول الله يبدأ يهتف يبدأ يصرخ يا ليتني كنت فيها جزعة اذ يخرجك قومك. يا ريت ترجع لشباب تاني. ليه؟ عشان تستمتع؟ لا، عشان انصرك. اذ ينصرك الله؟ لا، اذ يخرجك قومك. انا عايز اضحي عشان الدين ده، انا عايز ابذل عشان الدين ده. يا خسارة ان انا معرفتش غير وانا راجل كبير. النبي قال له او مخرجيهم؟ مش اتأخرج، لا او مخرجيهم. حبيبي حبيبي ابو لهب عمي هيصوبنا انا، ابو الحكم اللي بقى ابو جهل بعد كده هيأذينا انا، دول اللي هيأذوني. ازاي ازاي يقول له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي؟ يا اللي بيحاربوا انقاذك، يا اللي بيحاربوا التزامك، يا اللي بيتريقوا عليك، يا اللي بيحاربوك في وظيفتك، يا اللي بيحاربوا دينك. مفيش حد هيجي بالدين ده اللي هيعادك. خديجة ما تعبتش قالت له احنا مالنا؟ احنا لا احنا قد ابو جهل ولا ابو لهب واحنا مالنا؟ النبي ما رجعش لورا، النبي ما خافش، النبي كل اللي همه ان حبايبه هيطردوني. ازاي؟ ازاي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام يا ليتني ان ادرك يومك انصرك نصرا مؤزرا. يا ريتني ابقى موجود يوم ما هتبعث البعثه النهائيه بقى والوحي، والوحي اللي هتكلف فيه بالرساله ايام. ويموت ورقه بن نوفل، يموت بعد ما ادى المهمه اللي عاش حياته كلها عشانها، عاش حياته يتعلم التوراه والانجيل عشان الموقف ده، هو يعرف ان ده جبريل وان ده وحي ربنا ويثبت الرسول. ولما تنتهي محمد ورقه بن نوفل يموت ورقه بن نوفل ويفضل النبي واقف. مين اللي انزل ده؟ جبريل. طب ما قاليش ليه؟ صراع نفسي رهيب. وانا مين؟ انا رسول. طب ما قاليش ليه؟ ما عرفنيش ليه؟ ليه الموقف الغامض اللي حصل ده؟ انا قالي كلام لا يمكن يكون كلام حد غير ربنا، بس ما قاليش ليه انه كلام ربنا. طب هو فين؟ طب ما بيجيش تاني ليه؟ يوم يطلع على الغار يستنى ما جاش، تاني يوم ما جاش، تالت يوم ما جاش، رابع يوم ما يجاش. ينزل النبي يمشي في شوارع مكة وسط الناس، النبي عليه السلام في صراع رهيب. هو فين وما جاش ليه؟ وهو ماشي فجأة يسمع نفس الصوت اللي سمعه في الغار. يا محمد، نفس الصوت اللي انا سمعته قبل كده. يبص قدامه مفيش حد، يمين شمال، يبص وراه مفيش حد. الصوت جاي منين؟ يا محمد. يبص فوق يلاقي جبريل على كرسي في صحيح البخاري، على كرسي في السماء وهو بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يبص مشدوه، يترعب، يرتجي في قلب النبي تاني. الوحي ما كانش لذة في الاول يا جماعه ولا لموت النبي، الوحي كان شر شديد جدا على قلب النبي. احنا بنستمتع النهارده بس النبي ما تعذب. عشان احنا نستمتع النهارده يجري النبي، يطلع يجري وبيرتجف بكل ذره في كيانه لبيت خديجه تاني. يدخل في ايه يا محمد؟ انا عمري ما شفتك كده. ايه اللي حصل؟ دسروني دسروني بسرعه، هاتوا كل الاغطيه اللي عندكم في البيت ولفوني فيها. دسروني دسروني. جه تاني اللي شفته على النار، جه تاني بس برضه ما قاليش هو مين، ولا قال انا مين، ولا قال عايز مني ايه. جه تاني يا خديجه وينام النبي بيرتجف مش قادر ينطق. والاول مره وهو في وسط الانفعال الرهيب ده يفاجئ ان جبريل جاله بيته. يجي جبريل للرسول عليه الصلاه والسلام بيته عشان يقول له استريح يا محمد، نام يا محمد، معلش يا محمد. لا، عشان يقول له مضى عهد النوم يا محمد، مضى عهد التذمل يا محمد، مضى عهد التدثر يا رسول الله. رسول الله انا، ايوه انت رسول الله، وانا جبريل امين الوحي من السماء. انت رسول الله اللي ربنا اختارك. وينزل قول الله يا ايها المدثر قم فانذر. خلاص يا جماعه، ايقن الرسول في اللحظه دي انه فعلا هو رسول الله. فعليا من اللحظه دي بقى محمد بن عبد الله اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم قم فانذر، قوم قوم، ما تسيبش منكر اللي ما تغيروش، قوم ما تسيبش حد ما تكلموش، قوم انت مكلف بتغيير الدنيا دي كلها، انت مكلف بتغيير وطن وطن، انت مكلف بتغيير صليب صليب، انت مكلف بتغيير كل منكر على الارض، انت مكلف يا محمد ان الرايات الحمراء تتنزع من على بيوت البغاء، مكلف ان الربا ده يتشال، مكلف ان الاوثان دي تتهد. قوم يا محمد، اصبح رسول الله من اللحظه دي مكلف بمهمه الجبال ما تقدرش تشيلها. اخيرا يا جماعه، اخيرا جت اللحظه اللي الكون كله كان مستنيها، لما الرسول طلع في رحله المعراج مع سيدنا جبريل، كل ما جبريل يطرق على باب من ابواب السماء يقولوا له من؟ يقولوا له جبريل. يقولوا له من معك؟ يقول لهم محمد. اول ما الملائكه في كل السماوات تسمع كلمه محمد تقول له اهو قد بعث، جه، اخيرا جيت يا نور الله، اخيرا جيت يا حبيب الله، اخيرا جيت يا خير خلق الله، اخيرا بعث، اهو قد بعث. هو جه، هو محمد جه، هو نبي الله جه اخيرا بعد ما كانت ملائكه السماوات مشتاقه ليك. جيت يا محمد يا ابن عبد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ملائكه السماوات بتصلي عليك وانتوا ما بتصلوش عليه عليه الصلاه والسلام. اخيرا جت اللحظه اللي كل الرسل كانوا بيستنوها، كل رسول كان بيبشر قومه ويقول لهم استنوا محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا عيسى قال لهم انا لما كانوا حزانا انه هيمشي، قال لهم انا لو ما مشيش مش هيجي لكم احمد. كان العزاء بتاعهم ان احمد عليه الصلاه والسلام جاي. سيدنا عيسى قال لاكبر تلامذته سمعان، قال له انت بطرس، بطرس انت اسمك بطرس، النصارى مش عارفين يعني ايه بطرس، يقول لك الصخره وصخره الدين. ولا يا جماعه، بطرس ده اسم الصخره اللي كان زمان لما يكون في عظيم او ملك او حد من العظماء جاي يزور البلد يعملوا صخره ويوقفوا عليها واحد يفضل ليل نهار يراقب اللي جاي، عشان اول ما اللي جاي المنتظر الغائب يجي يفرح الدنيا كلها ويقوموا كلهم يستنوه. بطرس كان وظيفته انتظار محمد بن عبد الله. سيدنا عيسى عينه بهذه الوظيفة انه يتفرغ لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا اخيرا جيت يا رسول الله، اخيرا بعد الشوق الملائكة ليك وشوق الرسل ليك وشوق الصالحين كلهم ليك، الكون كله مشتاق ليك يا رسول الله. ده الجنة اشتقت لسلمان، مش هتشتاق ليك يا رسول الله. ده الحصى سبح في ايدك، الحصى عارفك وبيحبك ومشتاق ليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وفي حد علم الناس الخير اكتر منك يا رسول الله. النمل والحيتان مشتاق لك يا رسول الله. لما مره شفت كلمه محمد في السماء مكتوبه بالسحاب، سبحانك يا رب، حتى السحاب بيكتب اسمك في السماء يا رسول الله. لما جذع الشجره حضنته وهو بيبكي وقلت لو لم التزمه لظل يبكي الى يوم القيامه. كل شيء كان مشتاق لك يا حبيب الله. ويجي رسول الله ويبعث حبيب الله عليه الصلاه والسلام. المشهد الاخير يا جماعه، المشهد الاخير في حلقه الليله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال له يا ايها المدثر قوم قم فانذر. ورسول الله متدثر وسمع الايات وهو تحت الضفار اول مره يتكلف بالمهمه الرهيبه دي. اول مره قعد يفتكر هغير ايه، قعد يفتكر رايه الوثن وثن ضلال الارض كلها، قعد يفتكر كل الظلم وكل الحرب وكل الافتراء ووقت البنات وحفره حفره اتحفرت في الصحراء واترمى فيها بنت حيه، قعد يفتكر طفل اتقتل وهو صغير بسبب الفقر، قعد يفتكر والنبي عليه السلام مش قادر يشيل الضفار عن وجهه، وخلاص انا رسول الله فعلا، انا مكلف ان انا اغير كل ده. ويتنفض قلب رسول الله نفضه، يتنفض منها كل شيء في جسمه، ينفض الضفار من عليه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا نظره اصرار رهيبه على وشه، ملامح سادات رهيبه. خديجه تقول له الى اين يا رسول الله، اول مره مش بشر يقول له يا رسول الله الى اين. بكل اصرار وبكل عزيمه وبكل ثبات مضى عهد النوم يا خديجه، خلاص ما عادش في نوم، خلاص النبي كان فوق جبل، ربنا قال له انزل، نزل، لما نزل غير الواقع، انزلوا يا امه محمد، سايبين الظلام ده كله ليه؟ انزلهم، احنا مالناش غير في الجوامع وخلاص، ننزل نخرج ندعو الناس ننقذ البشريه. الرسول لما كان عايش على الجبل مفيش حاجه اتغيرت في الواقع، اما نزل الدنيا كلها اتغيرت. من النهاردة يا كل طالب في الحق افرح. من النهاردة التايه اللي زي سلمان هيلاقي حد يهديه. من النهاردة التايه اللي زي ابو ذر اللي لف سنين على الحق في الارض هيلاقي حد يدله. من النهاردة اللي زي زيد بن عمرو بن نفيل اللي عندوش هيقضوا حياتهم في بكاء وعذاب. من النهاردة الاسلام هيبقى له حد يشتغل عشانه ويفكر عشانه ويسهر عشانه ويشيل همه. من النهاردة البشرية ظلماتها هتبدأ تتبدل وتبقى نور. يا فرحتك يا سلمان مع اول نظرة هتبص فيها فودي محمد. يا فرحتك يا كل واحد تايه على وجه الارض. يا فرحتك يا مصعب يا شاب مطرف مخنوق ما عدتش طايح حياتك وعايز تعرف انت جاي ليه وحكمة حياتك ايه. محمد بعت عشان يعرفك يا مصعب يا ابن عمير. خلاص يا جماعة الوقت يا جماعة رجع في الارض تاني. رجع البقر نص مليار بني ادم بيعبدوا البقر دلوقتي كأمة محمد. حرام عليكم حرام عليكم في روسيا واوروبا فوق المليار ملحد ريليجن ليس. حرام عليكم حرام عليكم الصليب بيسجد له فوق المليار بني ادم لغايه دلوقتي. يا امه محمد الاوثان وهبل ومناه لغايه دلوقتي فوق المليار بني ادم بيعبدوا الاوثان لغايه دلوقتي. يا امه محمد البقر بيتعبد والاوثان بتتعبد والصليب بيتعبد وربنا بينكر وجوده. انتوا بتعملوا ايه يا اتباع محمد لو انتوا اللي ما انقذتوش الدنيا زي ما محمد انقذها ثمان مين اللي هينقذها؟ الوقت الغرب اللي يشوف مسلم بيتوضى بيسلم ما هم ظلام رهيب اي بصيص نور بيخليهم ييجوا. الوقت اللي عايز يوصل للحق تاني زي ايام سلمان بيلف الدنيا كلها ومش عارف يوصل ازاي. في رقبة مين كل طالب حق على وجه الارض؟ في رقبة مين عذاب الكرة الارضية ومرضى الاكتئاب النفسي والتايهين في الارض بيدوروا عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيل احساس الرسول وهو اول مرة خارج من بيت خديجة اول مرة يبص للدنيا بعين اللي هيغير وهيصلح كل ده كل ده انا مطلوب مني ان انا اغيره. متخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقابل الصحابة وهو اول مرة بيدعوهم كان بيطلب منهم ايه؟ كان بيطلب منهم انت انا بطلب منك يا ربي ايه؟ انك تلبس نقاب انك انت تبقى صالح صلاه انك انت تطبق سنة النبي انك انت تشتغل في الدعوة. النبي كان بيطالبوا منهم يغيروا حياتهم كلها يسيبوا كل شيء ينقلبوا على كل شيء. النبي كان بيطالبهم مطالبة رهيبة. متخيل شاب زي مصعب اي شاب ماشي جاي من سهرة رايح سهرة ويلاقي واحد وشه كله نور ولحيته نور بيبص له بيبتسم يقول له انت مين؟ يقول له انا نبي من عند مين؟ من عند الله. الله الله مين؟ الله اللي في السماء مش الاوثان ده. ايه عايز ايه؟ عايزك تغير كل حاجة كل حاجة كل حاجة. يعني كل اللي انا فيه غلط كل ده غلط. كان مهمة محمد ان عبدالله انه يقنع البشر ان كل ده غلط ان الدنيا دي كلها غلط ولازم تتبني من جديد على توحيد الله سبحانه وتعالى. تخيل لو رسول الله هو نازل من الغار اخر مرة بدل ما يروح على الصحابة جعلك انت بدل ما يروح على الصحابة جعلك انت جعلك انت قبلك انت كلمك انت دعاك انت. تخيل كنت هتقول له ايه؟ كنت هتقبل وانت الوقت قبلت سنته كلها؟ كنت هتقبلي وانت الوقت قبلت سنته وانت الوقت شلت دينه وانت الوقت طبقت من حياته؟ كنت هتقبل دعوة محمد بن عبد الله ولا لا؟ لو كنت بتقول انك هتقبلها اقبلها من الوقت. اقبليها من الوقت اقبليها عشان يوم ما نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كان حبيب الله جعلك انت كنت عملت ايه وكان حصل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الغار ما رجعلوش تاني طول عمره ولا حد من الصحابة راح للغار تاني. ليه؟ خلاص بدا الجهاد ما عادش فيه غار ما عادش فيه رهبانية ما عادش فيه عزلة من الوقت. لازم ننزل لازم ننقذ البشر لازم ننقذ الانفس المتفلسة مننا من النار. وانا اخذ بحجتكم بمسك فيكم وانتم تفلتون مني الى النار. النبي خلاص انشغل لغاية ما لقى الله ربنا قال له قم قام ما نمش لحد ما قابل ربنا سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول يا جماعة ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وعنده 40 سنة؟ ليه 40 سنة؟ يا رب 40 سنة عشان يشتغل 20 سنة؟ ليه؟ عشان الإحداث يا جماعة، عشان ما نستعجلش، ما ضربش الحركة الإسلامية في مأسل غير الاستعجال، ما ضربش الدنيا غير الاستعجال، الحلم، نتعلم ديننا، إنما الشباب دلوقتي ممكن يلتزم، أنا عايز أخرج وأكسر وأعمل، لا، نتعلم ديننا، نعرف سنة محمد ونخرج ننور الدنيا، نستعجل ليه؟ الله لا يعجل لعجلة أحد. ربنا قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. لما قال كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، لما ربنا اراد التمكين لبني اسرائيل ولد موسى ولد 40 سنه على ما يبعث ولسه هيروح مدين ولسه هيواجه فرعون ولسه هياخد قومه ويتشقلهم البحر ولسه هيعيشوا في التيه 40 سنه على ما يجي يوشع بن نون ويفتح الارض المقدسه 100 سنه 90 سنه 90 سنة يا جماعة لما ربنا أراد التمكين. مستعجلين ليه؟ ربنا أعد النبي في 40 سنة والنبي أعد الصحابة في 13 سنة والنبي والصحابة غيروا العالم في 9 سنين. مستعجلين ليه؟ طب يا رب الناس بتموت على الكفر كده يا رب 40 سنة، طب يا رب ابعثوا عند 30. لا يا جماعة، الله لا يعجل لعجلة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة من عمره اتكلمنا عليهم في حلقتين، وال 23 سنة لو قعدنا نتكلم يوم القيامة مش هيخلص الكلام. الدعوة هي اللي هتدي العمر قيمة، الدعوة هي اللي هتدي العمر خصوبة، الدعوة هي اللي هترفع مقامك عند الله. الدعوة يا أمة محمد، مهمة محمد، وظيفة محمد فين فينا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان في ناس تانية يعتبر ربنا على فكهوف زي ابو عامر الراهب. ليه ربنا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لانه كان بيعبد ربنا عشان ربنا. التانيين كانوا بيعبدوا ربنا عشان الرسالة. قلبك، قلبك هو اللي بناء عليه ربنا يختارك ويصطفيكي سبحانه وتعالى. انا عايز اقول يا جماعة، جبريل، جبريل اللي نزل الوحي، جبريل اللي نزل الوحي على كل الرسل، اللي مفيش نبي على وجه الارض اتعلم الدين غير من جبريل. جبريل احنا ما بنحبوش زي جبريل، يعني جند الله. وفي قراءة ابن كثير جبريل، جبريل يعني جبار الله اللي ربنا اصلا بيه وسط فرعون، لما قتل فرعون، لما موت فرعون في الغرق، اللي ربنا بيكبر بيه قلوب المنكسرين من العاملين لدين الله، لما نزل بالوحي على الانبياء جبريل. جبريل ازاي ما نحبهوش يا جماعة؟ يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل في الكرة الارضية. الارض يا جماعة اللي ما تجيش في الكون ده ضرب رمل، ما تجيش حتة رمل في مجرة التبانة، ما بالك عن الكون. احنا ربنا ينزل لنا جبريل 23 سنة طالع نزل 7 سماوات، احنا ربنا يعمل لنا كل ده. ايه رحمتك دي يا رب؟ يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل، يا رحمتك يا رب انك تبعت لنا محمد، يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا القرآن المجيد العظيم. يا رحمتك بينا يا رب. يا سلام، قد ايه النور والدين بيرفعوا الناس عند ربنا. الارض ذرة رمل في الكون، ولكن لما الدين بيجي يشوفوا ربنا بيبقى قادر الارض عند الله سبحانه وتعالى قد ايه. السؤال الاخير، من اول من امن بمحمد؟ السؤال ده اجلناه للاخر يا جماعة. مين اول واحد امن بمحمد؟ ابو بكر؟ لا لا لا، ده خديجة. لا، اول من امن بمحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا ليه جبريل ما قالوش انه جبريل؟ عرفنا ليه جبريل ما قالوش ان ده القرآن في الاول؟ ليه؟ لان محمد كان مطلوب منه انه زيه زينا في الاول، يؤمن ان ده كلام الله من غير ما يتقاله، انه يؤمن ان ده جبريل، يؤمن انه نبي. كان مطلوب انه يخوض نفس تجربتنا في الاول، مطلوب انه يبقى اول واحد يؤمن في هذه الامة. لازم احنا نؤمن برسالتنا الاول عشان نغير العالم. لازم تؤمن ان وراك رسالة، لازم انت تبقى اكتر واحد مؤمن بدعوتك، لازم نبقى اكثر ناس مصدقين اللي احنا بندعو اليه باذن الله سبحانه وتعالى. عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف حبيب الله، خلاص عارف مين اللي كان بيخلي الحجر يسلم عليه، عارف مين اللي كان بيوريه، عارف حياته ترتبت الترتيب العجيب ده ليه وازاي. لسه يا رسول الله، لسه قدامك طريق طويل قوي يا محمد يا ابن عبد الله، لسه قدامك شوك كتير قوي رجليك هتمشي عليه، لسه قدامك عقبات كتير هتعديها، لسه يا محمد اهلك هيظلموك واحبابك هيصدوك وقرايبك هيظلموك وهيذوك مكتوب عليك يا محمد انك هتدفع ضريبة هدم وفن وفن، هتدفعها من دمك ومن عمرك ومن جهدك ومن مالك ومن حياتك يا محمد يا ابن عبد الله. مكتوب عليك هتعيش تذوق طعم المرار والراحة ليك في المنتهى. مكتوب لو القلب استباح صرخة يكون حد اللسان سكينة تذبح قلبها. مكتوب تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف. مكتوب انك تصبر ولازم هتصبر يا رسول الله عشان نيجي احنا النهاردة نطلع الليلة نتكلم عنك وقلوبنا كل ضرة فيها مليانة حب ليك لو توزع على الارض يفيد. من بكرة ان شاء الله هنعرف عمل ايه محمد بن عبد الله، عمل ايه لما ربنا نزل له قم فانزل وربك فكبر ربنا كبير ومش هيسيبك، عمل ايه لما ربنا قال له اقرا باسم ربك انا ما اعرفش اقرا يا رب، لا باسم ربك. من النهارده ما عدتش هتواجه الحياه بامكانياتك ولا قدراتك، من النهارده هتواجه الحياه بامكانيات ثانيه بقدرات ثانيه بقدره ثانيه خالص بقدره الله. فاخر سوره اقرا اول سوره اخر مشهد والنبي بيسجد كلا لا تطح واسجد واقترب، وابو جهل وابو لهب عايزين يقتلوه وهو ساجد اول سجده لوحده وحيد مضطهد، ويجي اخر سجده في القران في سوره الحج اللي من اخر واخر الصور اللي نزلت في القران اخر سجده فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وتنزل الامه كلها تسجد. يبقى اول سجده في القران رسول الله لوحده لما صبر الامه كلها سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرة ان شاء الله مع طريق الالف ميل، بكرة الخطوة الاولى من طريق الالف ميل، الخطوة الاولى من طريق الكفاح والضرة والعذاب والتضحية والدم والطرد والسجن والتعذيب. بكرة الخطوة الاولى، الخطوة الاولى في حياة محمد بن عبد الله اللي بقى من اللحظة دي اسمه في السماوات كلها وفي الارض كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت البرنامج خلص اوصيكم بايه؟